أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة نبزاوة في موعد جديد من برنامج جمعيتي، البرنامج الأسبوعي اللي تعودتوا به كل نهار خميس من نص نهار ونص نهار ونص. كما عودناكم أسبوعين تكون حاضر معنا واحدة من الجمعيات الناشطة في ولاية قبلي. اليوم الجمعية اللي اخترناها لكم هي جمعية الأسرة السعيدة بقبلي، وين تحضر معنا مدام مبروكة محجوب. على كل خلينا ساعة نرحبوا بمدام مبروكة وبعد ناخذوا فكرة على الجمعية. مرحبا بك مدام. وبيك نحييك ونحيي كل المستمعين أختي. يعيشك يا مدام، مرحبا بيك. على كل في البداية أكيد باش نسألوك على الجمعية، علاش في البداية سميتوها جمعية الأسرة السعيدة، ووقتاش تأسست الجمعية، ووقتاش بديتوا في العمل الفعلي متاعكم؟ جمعية الأسرة السعيدة تأسست عام 2012 وباعتبار أن الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، إذ لا وجود لمجتمع متماسك إلا بأسرة يتعاون أفرادها على حل عدة مشاكل تتعرض لها الأسر في هذا العصر، من تشتيت وصراع بين الأجيال، كذلك ما يسيطر على الأسرة من غزو ثقافي وأخلاقي يمس الآباء والأمهات والأبناء. من هذا المنطلق جاءت فكرة الأسرة السعيدة، آملين في إضفاء السعادة على الأسرة بحل مشاكلها وتفعيل دورها الحقيقي في بناء المجتمع. أكيد أنت مدام مبروكة كانت تعطينا فكرة على الرؤساء اللي تداولوا على الجمعية من نشأتها سنة 2012. من 2012 ترأسها أخي لطفي زغدود، الله يبارك له، نحييه من هذا المنبر ونشكره على ما بذله من جهد وعطاء. في 2017 تسلمت أني الرئاسة. أكيد مدام مبروكة بعد شوية باش نزيد وناخذ برشا معلومات على الجمعية، على الأنشطة متاعكم، لكن في البداية خلينا نحكيه شوية على أهمية العمل الجمعياتي في قبلي. كيفاش تراه أنت العمل الجمعياتي في ولاية قبلي؟ العمل الجمعياتي عنده دور كبير في تنمية قدرات الأبناء، في توعية المواطن، كذلك لتماسك المجتمع. أرى أن الجمعيات لها دور إضافة إلى التوعية بل في التنمية. هناك جمعيات تلعب دور كبير معناتها في التنمية، وهذا ما نطمح لها جميعا في ربوعنا. انت كيفاش ترى الواقع نتاع العمل الجمعيات؟ فما تطور، فما اقبال من المواطنين والا من حتى من المسؤولين على العمل الجمعياتي في قبلي، والا تحس فما هكا كل حد تلقاه يجبد في روحه ما فماش اقبال على العمل الجمعياتي رغم انه عنده اهميه كبيره بالنسبه للمجتمع؟ بالنسبة للمجتمع وأني معناتها رأيي في إقبال الناس على الجمعيات، ما ننسوش اللي قبل الثورة كنا ما كناش نخدمه في جمعيات، وكانت الناس ما عندهاش فكرة على الجمعية. كي تأسست معناتها الجمعيات من بعد ثم انفلات جمعياتي فعلا، ولكن معناتها بدون تحسب لمآلات هالانفلات هذا. لكن الإقبال كان يمكن يشد الشباب أكثر من معناتها من الكبار السن. إحنا في جمعيتنا العكس، معناتها كانوا تقريبا كل المؤسسين كهول، يعني معنا شابتين أو ثلاث، الأخرين معناتها كلهم كهول. والإقبال معناتها كل عام يزيد لأنهم يحسوا بأهمية الجمعيات، بأهمية العمل معناتها الجمعياتي. ولكن العمل معناتها العمل الجمعياتي ما يكون معناتها عنده دور كبير إلا يكون تنسيقية، مثلا جمعيات تعمل تنسيقية مع بعضها باش يكون العمل موحد وفي الاتحاد قوة. أكيد هذا الراهني يلزم معناتها إيجاد التنسيقيات هذه، معناتها اللي يلزمها تخدم وتطمح إلى ما خير. حسب رأيك مدام مبروكة، ترى أنه فما يعني تكاثف بين الجمعيات، فما عمل مشترك، فما نقاش بين الجمعيات الجمعيات على حول المشاكل اللي تكون موجودة في قبلي، باش تنجم على الأقل كي يتلموا الجمعيات مع بعضهم يدرسوا مع بعضهم المشاكل اللي موجودة في قبلي، ولما لا تكون فما حلول وتكون يعني فما حاجات إيجابية تتزاد للولاية. هذا ما أشرت إليه بالتنسيقية، لأن إذا توجدت التنسيقيات معناتها يكون العمل جدي أكثر، ويكون وتكون الحلول واضحة أكثر للعبيد، على خطر حل المشكل، حل المشكل هو بيطرح السبب متاع الإشكاليات هذية. كي توجدي تعرفي السبب نجمي توجدي له الحل، ولكل داء دواء. إذا كانت وجد معناتها المشكل يحاول الإنسان باش معناتها يوجد لها حلول. ثم نقص معناتها في الجانب هذايا، والكلنا معناتها مقصرين. علاش؟ على خاطر حتى الجمعيات اللي مترأسينها وإلا اللي عاملين عليها مهم معناتها غير متفرغين. التفرغ هو مهم للعمل الجمعيات، لأن العمل الجمعيات ما هو حاجة سهلة يعني. إحنا يمكن التزام قبل كل شيء، هو التزام قبل كل شيء، هي أهداف أنت وضعتها معناتها باش تحققيها، هي استراتيجية أكيد. هو سؤال في حديثنا على البرامج، حبيت نسألك أنتم كيفاش تكون البرامج متاعك، كيفاش تكون طريقة العمل؟ هل أنها تكون مسطرة لمدة سنة كاملة، وإلا حسب الأحداث اللي تنجم تصير في المنطقة اللي أنتم موجودين فيها؟ بالنسبة للعمل جمعيتنا عندنا مناسبات اللي هي نعطيك معناتها مثال، اليوم العالمي للمرأة، عيد الأم، اليوم الوطني للأسرة، اليوم العالمي للطفل. هذه مناسبات معناتها تجي فيها تكون معناها مظاهر حسب حسب معناها الموجود في اليومية. أنتم تخدموا على مثلا هذه مناسبات، هذه أحداث. بالنسبة للأنشطة الأخرى عندنا مثلا في كل سنة عندنا قفة رمضان، في كل عام عندنا إعانة العائلة المعزة في بداية السنة الدراسية، عندنا ختان جماعي في آخر شهر رمضان، عندنا برامج أخرى ومشاريع اللي هي هذيك كاستراتيجية، ما هيش معناتها ما هيش متاع يوم أو سنة أو مناسبة، اللي هي مشاريع هذيك مهمة جدا أني نحب نشيري لها لأنها عندها أهميتها. احنا خذينا معناتها مشروع تو في طور الإنجاز وتعثر شوي، وإن شاء الله نحاولوا معناته باش إن شاء الله نحاولوا معناته باش نمشوا فيه، هو الحوار الأسري. لما له من أهمية الحوار بين الزوج والزوجة، بين العائلة، بين الأفراد الأسرة الكل، الحوار بين الأم وطفلها، الحوار هذايا، الحوار حتى بين الأسرة وأسرة أخرى، هذايا اللي يخرج معناتها على نطاق البيت، وهذايا ليه أهمية كبيرة. المشروع الآخر المشروع لأنه ينجم هذايا الحوار الأسري يساهم في إنجاح العلاقات الأسرية، وزيادة في تبادل الأفكار بين الأسرة والأسرة، على خاطر بين كل أسرة تختلف الطريقة متاع التعامل، تختلف طريقة الحوار. فما عائلات ما تلقاش حتى حوار أصلا بين العائلات، تلقى كل حد شاد تركينة ويتصرف على الطريقة اللي هو يرى فيها صحيحة فعلا. ولذلك إحنا فكرنا في تقديم دورات تنمية بشرية للمقبلين على الزواج، وخاصة إحنا خدمنا على شابات يعني مقبلات على الزواج، ربي سهل لهم كل شيء إن شاء الله يا ربي، وخدمنا على تنمية القدرات عند الطفل، خدمنا على تربية تحمل المسؤولية عنده، وتدريب على تحسين المستوى الدراسي. وبالنسبة للأمهات علاقتها بابنها كيفاش معناتها تكون، كيفاش ما يلزمهاش تغفل الجانب العاطفي اللي خاصة في ظل الضغط الكبير والستريس اللي قاعدة تعيش فيه العائلات الكل فعلا. والأمهات خاصة المرأة تخدم فعلا هذا هذا هذا حمل كبير، كل أم معناتها نحس اللي هي حاسة به، وتحاول معناتها باش تجد طريقة للحوار مع ابنها وللفتح الحوار بين معناتها بين الأطراف الكل متاع الأسرة. بالنسبة للنشاطات مدام مبروكة، كنت مبكري شوية عطيتنا لمحة بسيطة على الأنشطة، لو تعطينا فكرة معمقة على الأنشطة اللي انتم تقوموا بها تيلة سنة كاملة، معناها في البرنامج متاعكم بخلاف البرامج كما كنت حكينا عندكم برامج تسطروا لها، عندكم يعني مناسبات تخدموا عليها، شنية النشاطات اللي تخدموا عليها واللي هي تكون قريبة برشا معناتها في الحياة اليومية متاع المواطن؟ إضافة إلى الدورات التكوينية اللي أشرت لها، هذه التنمية البشرية ومعناتها تخص المرأة وتخص الطفل، عندنا ورشات، عندنا ورشة صنع المرطبات من 2017 هذه تخدم بإشراف السيدة أمان زهي، وتحية لها على ما تبذله من جهد. تقريبا 11 فريق معناها تعلموا صنعة المرطبات، وما زالوا تقريبا أربعة أجروا امتحانات إن شاء الله باش ياخذوا الشهادة متاع الكفاءة بإذن الله، عطيناهم شهادات والأخرين الكل إن شاء الله باش تكمل الفرق اللي عندها تو يعدوا يجروا امتحان مع بعضهم، والكل لموهم بإذنه تعالى، وإن شاء الله رم يسمعوا فيها اللي يتعلموا في الأسرة السعيدة باش لموهم الكل ونعملوا تتويج معناتها للعمل هذايا والورشة هذية، نعملوا تتويج احتفال معناتها بتخرجهم جميعا إن شاء الله، ونقدموهم شهاداتهم. كذلك ورشة خياطة، ما الكل معناتها العمل موجه معناتها أكثر للمرأة إحنا نوجهه للكل، ولكن المرأة تأخذ ديما نصيب الأسد في الأسرة السعيدة. عندنا ورشة خياطة، كذلك عملنا ورشة سمارة، ولكن انقطعت للأسف هني لعدم توفر الماديات ومن ناحية عدم إيجاد فريق يتعلم الصنعة هذه، رغم أن ما فماش قبال على قبال كبير على الخدمة على الصنعة هذه السمارة، رغم أنها مهمة جدا وتحفظ لنا على الطابع التقليدي نتاعنا في جهتنا. ذكرت بكري قفة رمضان معناتها من النشاط هذاك السنوي معناتها نعملوا فيه الاحتفال بالمناسبات معناتها ذكرناه. عندنا كذلك تقديم دروس دعم للتلاميذ، مجانية الدروس أو يعني ماهيش مجانية أما بسعر منخفض، يعني مش كيما البرة، يعني أنتم تنتدبوا أساتذة وكيفاش يعني يقبل معناها الأساتذة معناتها يعملوا مطلب للجمعية ويقوموا بالدروس هذه، يكون بسعر معناتها وانا منخفض شوي التلامذه اللي ما يقدروش على السعر معناها باهظ، وهذوما يعني يدخلوا معاكم كمتطوعات؟ لا متطوعين، لا متطوعين، كل في التطوع والعمل اصلا كله تطوعي. كذلك عندنا مشاركه في المعارض، معنا عندنا منتوجات في الجمعيه شاركنا في العام الفات، ما شاركناش السنة هذية، ما شاركناش في مهرجان التمور، لكن السنة الفائتة شاركنا فيه وعملنا منتوجات عرضناها وعندنا إبداعات. فما إقبال على المنتوجات؟ ثم إقبال على العمل هذا، وعندنا بنات في العمل التطوعي متميزين ويبدعوا، وإن شاء الله هي معناها القادم أفضل إن شاء الله. عملنا كذلك معرض وحدنا للمنتوجات متاع الجمعية. مدام مبروكة، أكيد بعد شوية باش نزيدوا نحكوا في عدة نقاط حول الجمعية متاعكم. بالنسبة لليكم أنتم قاعدين تقوموا بالتوثيق للجمعية، قاعدين يعني عندكم تقارير تقوموا بها سنويا للجمعية، خاصة أنت كما ما شاء الله أنتم من سنة 2012 تو 6 سنين معناتها من اللي بديتوا الخدمة متاعكم، فما توثيق للسنوات الفارتة وأنتم كأعضاء موجودين قاعدين تخمموا في أنكم التحديث الطريقة متاع التخزين متاع النشاط متاع الجمعية خاصة بالنسبة للأجيال اللي قادمة؟ بالنسبة للتوثيق راه مهم ياسر، الكل أي عمل يقوم به الواحد معناته مهم برشا، وخاص وفي جمعيتنا احنا حاسين به الموضوع هذايا. وما كانش عندنا بصراحة عندنا توثيق عندنا، لأن تو كيف تجي الأسرة سعيدة تقدم لك الأنشطة متاحة عندنا حاجة معناتها موثقة، ولكن ما هوش منظم بالطريقة الحديثة. احنا في الوقت الحاضر تمكننا من ثم شكون طوعنا معناتها بي سي، وبإذنه تعالى بدين تواكن نخد خدمتنا الكل معناتها باش تكون عبر الانترنت، ونخدمه معناتها خدمة صحيحة، وماذا بينا معناتها نطوره في العمل متاعنا. على كل مستمعينا باش نواصلوا في برنامج جمعيتي، خلينا نخرجوا ناخذوا فصل غنائي قصير، ومن بعد نرجع نواصلوا مع ضيفتنا مدام مبروكة محجوب. الفرحة اللي انا فيها دي كلها ترجع ليك، وانا جنبك راضية ومرتاحة لكل ما فيك، سبت انا كل الدنيا عشانك وهشاركك حضنك ومكانك، وبقول لك يا حبيبي حياتي انا ملكي. مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم في برنامج جمعيتي، واليوم ضيفتنا مدام مبروكة محجوب رئيسة جمعية الأسرة السعيدة بقبلي. كنا تطرقنا لعدة أنشطة، عدة مواضيع في الخاصة بالجمعية، حكينا أكيد كنتوا تسمعوا في المواضيع اللي وفي النقاط اللي حكينا فيها. باش نواصلوا نحكم مع مدام مبروكة، أكيد عدة صعوبات اعترضتكم أنتم في مسيرتكم كجمعية، كان تعطينا شنو أهم الصعوبات اللي انتم عانيتوا منها؟ بالنسبة لجمعيتنا أهم صعوبة هي المادية، لأن الجمعية متاعنا من عام 2012 تأسست، ولكن لم تتمتع بالمال العمومي أبدا. علاش معتمدة؟ معتمدة على المتطوعين، يتطوعوا بالمال، يتطوعوا في وقت القراية معناتها بالأدوات المدرسية، يتطوعوا لنا في شهر رمضان بقفة رمضان. هذه معناتها ثم الماديات معناتها شحيح، لأن ما عندناش مال عمومي، وعندنا كراء باهظ قاعدين معناتها نخلصوا فيه. علاش احنا نوفروا في الأنشطة باش نحبوا نوجدوا اكتفاء معناتها في من جمعيتنا. هان الأنشطة تخدم باش على الأقل معناتها نخلصوا بها الموارد هذيك, نخلصوا منها إلى جانب معناتها ما يتطوعون به, نخلصوا منها الكيرة, نخلصوا من الضوء الميل كل ما نستحق. مدام مبروكة, أكيد من بين المشاكل اللي يتعانوا منها, صحيح كنت تحكي لي على الأمور المادية, تراش اللي سبب عدم يعني إقبال المواطنين في قبلي على يعني أنهم يعاونوا الجمعيات ماديا, هو انعدام الثقة في العمل الجمعياتي اللي تقوم به الجمعيات؟ المشكل هذا قايم, المشكل هذا قايم. علاش؟ على خاطر يحسوا ان كيف معناها كيف يقولوا جمعيه, يحسبوا ان الجمعيه عندها فلوس وهم اللي قاعدين معناتها ياخذوا فيها الفلوس هذيك ومتمتعين بها والكل, وشكون قال اني نعطي الفلوس معناتها توصل لمالها, معناها ثم شويه عدم ثقه. لكن تكتسب الثقه وانت مكتسح الفضاء الخارجي, تنجم تكتسبي الثقة والناس اللي يولوا يعطوك معناتها متهنيين أن الفلوس هذيك ماشية في مكانها وماشية لبلاصتها. أما راهو عدم الثقة ما نقولوا احنا ديما يبقى نسبي, هذا يخليكم جمعية الجمعية أكيد يخليكم تنتظركم خدمة كبيرة باش تنجموا أنتم تكسبوا ثقة المواطن في قبلي والمجتمع المدني بصفة خاصة. إيه إن شاء الله بإذن الله احنا في طريقنا للتحسيس المواطن وتوعيته أن راه الجمعيات هذه تخدم راه مجانا وعمل تطوعي للمجتمع نعمت باش يتطور. لذا ما تخافش على فلوسك إذا كان كيف تعطيها راهي تمشي معناتها في بلاصتها, تمشي لمستحقيها. مدام أكيد فما عدة أهداف أنتم من أجلها بعثت الجمعية متاعكم, كان تعطينا فكرة شنية الأهداف اللي أنتم خممتوا باش تعملوا جمعية, حطيتوا رسمتوا أهداف هكا في خيالكم إنكم من خلال الجمعية اللي أنتم عملتوها فما أهداف أنتم عندكم غاية إنكم توصلوا لها ولو على المدى البعيد؟ صحيح, كل جمعية هي عندها أهداف, ومن الأهداف العامة اللي معناتها جمعيتنا هو تقليص الهوة بين الأباء والأبناء. احنا تكلمنا على صراع الأجيال معناتها مبكري, نقولوا يلزم تقليص هكا الهوة بين الأباء والأبناء, تأطير الأبناء وكذلك الأولياء من أجل تجاوز صعوبة العصر, الدعم الاجتماعي النفسي للأسرة, التوجه إلى كل الأعمار كل الشرائح نخدموها معنا الاجتماعية, ومساعدة الأسر على تجاوز مشاكلها وتذليل المصاعب التي تواجهها في تربية الأبناء, كوين نشأ يتماشى مع الواقع متاعنا, إرساء تقاليد تنموية تعتني بالعائلة المنتجة بذاتها, وتخصيص الجمعية أهداف لدعم الأقطاب الثلاثة هم الأبناء والأمهات والأباء, ما ننسوش الأقطاب الكل, كل واحد ياخذ حيز يلزم نخدمو عليه, لأنه ما إذا كان ما تكونش تكون فما الجوانب هذوم الكل متوفرين الأم والأب نجم تكون هكا فما شوية خلل في الشخصية متاع الصغير, هذاك علاش أكيد تنتظركم خدمة كبيرة مدام مبروكة. باش نواصلوا في حديثنا, كان تحكينا أكيد عندكم برامج مستقبلية, فما خططك بالنسبة لكم في 2019 مترانتي, احنا توا في اواخر 2018, حكينا على الانشطه نتاعكم, كانت تعطينا شنو هي البرامج المستقبليه اللي انتم قاعدين يعني مخططين ان شاء الله باش تخدموها في سنه 2019 والسنوات اللي جايه ان شاء الله. عندنا مشروع بصدد الدراسه ويقوم معناتها من طرف مختصين, هذا يهتم بالطفوله المبكره, وهذا راهو موضوع معناتها جيد جدا. اني حسب معناتها علاش خذينا هالموضوع هذايا الطفولة المبكرة. بالأرقام نعطيك حسب دراسة أن لدينا في قبلي 15,853 طفل و 143 روضة, من 15,853 منهم 3,289 فقط في الروضات, بالتالي البقية يبقوا خارج التغطية. كيفاش نعملوا له؟ يلزم دراسه هذيا معناتها حسب الواقع نتاعنا يلزمها دراسه، وحني تو بصدد معناتها الدراسه وتوفير على الاقل معطيات اوليه، ونقول حني توفير معطيات نعتمد عليها باش تكون الخدمة معناتها على الطفولة المبكرة مجدية، وإن شاء الله معناتها نحضر البرنامج ونعلنوا عليه، وإن شاء الله تكون لنا عودة معاكم معناتها نقدموه إن شاء الله. إن شاء الله مرحبا بك في أي وقت مدام في ما يكون عندكم أي جديد، مرحبا بكم ديما أنتم أو مختلف الجمعيات اللي نجموا اللي يحبوا يلتحقوا بنا في برنامج جمعيتي. خلينا نعطوهم رقم الهاتف وبعد نكملوا ونواصلوا نحكوا في الأنشطة ولا في البرامج متاع الجمعية متاعكم. 75 490 950 هو رقم الهاتف اللي الجمعيات الناشطة واللي تحب تكون حاضرة معنا في بلاتو إذاعة نبزاوة. 75 490 950. نواصلوا معك مدام مبروكة. حبيت نضيف كلمة أن إحنا إلى جانب أن إحنا باش نهتموا بالطفولة المبكرة ونخدموه، وإن شاء الله تكون دراسة جيدة، أني راني نثمن دور الجدات الموجودين في جهتنا في عائلاتنا، لأنهم هم واخذين دور كبير على عاتقهم، وهكا علاش إحنا ما نلقوش نجدوا الرقم اللي هم يمشوا للروضات بعيد ياسر على الرقم اللي موجود متاع الأطفال، لأن كثير من معناتها رقم هائل بقيين تحت عناية الجدات في المنازل، وهذه جهتنا راني نثمن الدور هذايا، وإن شاء الله يعطيهم الصحة ويمتحهم إن شاء الله، وإن شاء الله يكونوا الصغار هذوما اللي يحتضنوهم جداتهم تربيتهم تربية هامة. إن شاء الله يفلحوا معناتها الجدات في تربية الأبناء. إن شاء الله إن شاء الله. على كل تحية كبيرة لكل الجدات وكل النساء اللي في قبلي اللي يسمعوا فينا في برنامج جمعيتي. أنت حكيت لنا بكري اللي عندكم عدة مشاركات أخرين في معارض، وعندكم زادة شراكة مع عدة مؤسسات أخرين، كتعطينا عليهم فكرة. لدينا شراكة مع دار الشباب، مشكورين على حسن تعاملهم معنا، كذلك شراكة مع المندوبية لحماية الطفل، يتم التدخل من طرف الجمعية في حالات عديدة، وخاصة إعانة التلاميذ المحتاجين الذين يضطرون أحيانا للانقطاع عن الدراسة. وسنجدد الشراكة مع المركب الشبابي في بداية 2019. بالنسبة للشراكة مهمة جدا في الثنية نقول احنا في الطريقة، هي مع البلدية باعتبار أن الحكم المحلي هو عمل تشاركي بالأساس. إن شاء الله. على كل بالنسبة لليوم إن شاء الله أكيد برشا عباد قاعدين يسمعوا فينا، وأكيد استفادوا من المواضيع اللي حكينا فيها مع جمعية الأسرة السعيدة. سؤالنا الأخير مدام، الأفاق متاع العمل الجمعياتي في ولاية قبلي كيفاش ترى الأفاق متاعه، وشنو الوسائل اللازمة باش ينجح العمل الجمعياتي في قبلي؟ أنا يعني كنت وطرقت الكلمة التنسيقية، إيجاد التنسيقيات هذايا ينجح العمل الجمعياتي. وحسب تجربة الجمعية العمل اللي متاحها متشعب، لأنك نقول الأسرة السعيد، الأسرة معناها فيها الأب وفيها الأم وفيها الطفل وفيها معناها فيها الكبير والصغير، هي متشعبة كعمل، معناها يتطلب فريق كبير من المتطوعين ومن الأخصائيين وماذا بينا معناها العمل التطوعي يعطونا أكثر نقولوا كوتا للجمعيتنا، على خاطر هي بالاختصاص راه يكون الإبداع. احنا متشعبة هيك ما تنجميش تخدمي معناها مجال معين نقول لي بحرفية، بالتالي التخصص راه هو اللي ينتج الإبداع. ماذا بينا معناها على عدد أكبر في الكوتا معناها العمل التطوعي. والتنسيقيات كما قلنا هذه راهي تخدم معناتها الجهة ككل، وكي تتوحد الأفكار راهي ينتج عليها بإذن الله مشروع يمكن يخدمه. عوضت تخدمي أنت في 4 سنوات يمكن كيف تولي تنسيقية وجمعيات متحدة مع بعضها ينجم في خلال سنة ينجز مشاريع معناتها مهمة. أكيد زادة بالنسبة لكم مدام حتى العمل والعمل التطوعي والأقبال زادة من المواطنين في قبلي على مزيد دعمكم، كلمة الختام بالنسبة لك شنو تنجم تقول للمواطنين اللي قاعدين يسمعوا فينا في قبلي وخاصة للنساء؟ كلمة الختام باش تكون هي تحية للجميع، وإن شاء الله نقول لهم جمعية الأسرة السعيدة فتحت لكم ذراعيها باش تستقبلكم. بالنسبة للناس المتيسرة حالهم ميسر حالهم ماذا بينا معناتها يتطوعوا لجمعية الأسرة السعيدة ويكونوا بإذن الله متهنين على فلوسهم معناتها راهي تمشي في الطريق الصحيح، وكلنا رانا بدعم بعضنا وليد في الليد معناتها باش ننجحوا الكل ويوفقنا ربي لما هو أفضل لجهتنا، وإحنا الكلنا نخدمه في صالح بلادنا. الله يبارك فيكم إن شاء الله ويجزيكم كل خير. يعيشك مدام مبروكة محجوب، كنت حاضرة اليوم معانا ممثلة عن جمعية الأسرة السعيدة بقبلي. على كل يعطيك الصحة مدام مبروكة، شكرا على قبولك الدعوة أنك تكون حاضرة معنا في برنامج جمعيتي لليوم. ما بقانا كان باش نقول لكم إن شاء الله نتقابلوا الأسبوع القادم مع جمعية جديدة. ذكركم برقم الهاتف 75 490 950 للجمعيات اللي يحبوا يكونوا حاضرين معنا في برنامج جمعيتي. كانت معكم دلال بوجبلي، في أمان الله.